السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله تفسير سورة نون والقلم وما يسطرون، سورة القلم. وكنا قد توقفنا سويا عند قصة أصحاب الجنة، أو في نهاية قصة أصحاب الجنة، ورأينا تفسير جزء كبير منها، وكيف أن هذه الجنة كانت لأحد الصالحين ممن كان قبلنا، وكان من شأنه في هذه الجنة أن يتصدق بشيء منها، وأن ينتفع له ولأولاده وأهله بشيء منها، وأن يرد في الجنة شيئا آخر، فيعطي حق المساكين والفقراء ولا ينسى نصيبه منها، ويرد في الجنة ما يعود بالنفع على هذه الجنة لتعطيه المسجد. فلما مات ورث الأولاد هذه الجنة، غير أنهم لم يرثوا تصرف أبيهم فيها، فاجتمعوا وتحاوروا وتشاوروا واتفقوا على أن يحرم المساكين والفقراء من نصيبهم الذي كان والدهم يعطيهم إياه، وعزموا وأقسموا على ذلك، وناموا عازمين على أن يبكروا لهذه الجنة فيقطفوا ثمارها ويجمع زرعها باكرا قبل أن يأتي المساكين إلى هذه الجنة. ولكن أمر الله سبق، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فطاف عليها طائف من الله جل وعلا فحرمهم، ورجعت هذه الجنة كأن لم تغن بالأمس، فصارت كالصريم، كالليل الأسود، كالرماد الأسود، فاحترقت جميعها. فلما أصبح الأولاد مبكرين ينادي بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم على جنتكم إن كنتم حقا فاعلين ما عزمتم عليه من الصرم الباكر. فلما وصلوا إلى هذه الجنة ماذا وجدوا أنفسهم أمام أمر عظيم؟ فقالوا إنا ضالون هذه الجنة، ليست هذه جنتنا، ليست هذه جنتنا. ولكن بعد أن تأملوا فيها قالوا لا، نحن محرومون من خير هذه الجنة، نحن محرومون من الحرم، نحن محرومون لأننا عزمنا أن نحرم الفقراء، فحرمه الله جل وعلا. ثم أقبل بعضهم على بعض متلاومين، يلوم بعضهم بعضا، فقال أعدلهم وأحسنهم: لقد نصحتكم وقلت لكم اتقوا الله واتركوا واعطوا حق الفقير، لا تحرموا المساكين من حق الله الذي أعطاهم إياه، ولكن لا تحين مندم، لا ينفع الندم بعد أن وقعوا فيما وقعوا فيه. فرجعوا إلى الله جل وعلا وطمعوا في خيره وفضله، لعل الله جل وعلا أن يبدلهم جنة خيرا من جنتهم، وأن يعطيهم، وأن لا يحرموا المساكين بعدها. ثم قال سبحانه في نهاية هذه القصة: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ذكر الله جل وعلا في بداية هذه السورة أن كفار قريش كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لمجنون، إنه لكاذب، إنه لكاهن، إنه لشاعر، إنه لساحر، إلى غير ذلك من المقولات التي ذكروها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله جل وعلا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم وعلى خير كبير، فهو يعلمهم وجاءهم بالتوحيد. وذكر الله جل وعلا هذه القصة لأهل قريش ليتعظوا ويعتبروا بمن سبق، حتى لا يواصلوا في غيهم وفي مكرهم وعنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر في هذه القصة جزاء من يحارب الله جل وعلا، وجزاء من يعزم على المعصية، فما بالك في من يقع في هذه المعصية. قال: كذلك العذاب، أي إن عذاب الله عز وجل من أخذ الأموال وهلاك الزروع وبعث الجوائح التي تذهب بالخيرات يفعله الله جل وعلا بكم كما فعله بمن قبلكم وبمن سلك طريقكم ومسلككم. كذلك العذاب، أي مثل هذا العذاب الذي أصبت به أهل هذه الجنة. بماذا أصابهم؟ فطاف عليها طائف وهم نائمون فأصبحت كالصريم، بعد أن كانت هذه الجنة كانت عظيمة ذات خيرات كبيرة، طاف عليها طائف من ربك وهم غافلون نائمون، فأصبحت هذه الجنة ماذا؟ كالصريم، لم تعد شيئا بعد أن كانت خيرات كبيرة في ليلة واحدة. وهؤلاء كفار قريش كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون في وجهه وفي وجه أصحابه رضي الله عنهم، مغترين بماذا؟ بالمال أن كان ذا مال وبنين مغترين بأموالهم وقوتهم وبطشهم. وهؤلاء أصحاب الجنة كانت لهم جنات، جنة عظيمة فيها خيرات كبيرة، ولكن أمر الله كان مفعولا. فكذلك العذاب، فكما ذهب الله عز وجل بخيرات هذه الجنة قادر على أن يذهب بأموالكم وأبنائكم وقوتكم وجاهكم، فهذه الأمور كلها تصير كلا شيء. كذلك العذاب، وهذا فيه ماذا؟ تهديد هؤلاء المشركين الذين وقفوا في وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم أن يسلك هذا المسلك وأن يمنع دعوة الله جل وعلا، بل على المسلم أن يعين على الدعوة إلى الله جل وعلا، أن يعين من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقف في وجه الدعوة إلى الله، في وجه بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصيبه ما يصيب به الله جل وعلا من يقف في وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العذاب، ولا عذاب آخرة، وهذا الأمر مؤكد. بماذا؟ بلام التوكيد وبسياقه في جملة الإسمية، ولا عذاب الآخرة أكبر. اللام لام التوكيد، أي هذا الأمر مهم، فانتبه، عذاب الآخرة أكبر وأشد وأخزى وأبقى وأنكى. إذا كان عذاب الدنيا لا يقدر عليه أهل الدنيا، فكيف بعذاب الآخرة؟ ولا عذاب الآخرة أكبر وأشد. وهذا فيه وعيد شديد لهؤلاء المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لمجنون. ومثل هذه المقولة تقال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أو وإن قيلت بألفاظ مختلفة، وإن قيلت بألفاظ مختلفة. يقال الآن عن السنة أنها قشور، ويقال عن السنة أنها نافعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فلا بد من إسلام عصري، ولا بد من إسلام يواكب ماذا؟ يواكب هذه الحضارة الغربية، فيؤتى بحجاب غير الحجاب وبتعاليم غير التعاليم وهكذا. وكل هذا نوع من الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، فشريعته صالحة مصلحة لكل زمان ومكان. فعلى المسلم أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لينجو وليسلم وليكون من الفائزين، ولا يدخل عقله في هذه المتاهات. والله جل وعلا قد بيّن هذا غاية البيان، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان. ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، أي لو كان هؤلاء المشركون يعلمون هذا الأمر، لو كانوا يعلمون لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولكنهم يعاندون ويكابرون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة قصة أصحاب الجنة فوائد جليلة ومواعظ بليغة، ذكرنا أكثرها، لكن لا بأس أن نجدد عهدنا بها لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. أول هذه الفوائد أن من فر من أداء الزكاة بالحيلة فإن الزكاة لا تسقط عنه، ووجه ذلك أن هؤلاء الأبناء أو هؤلاء أصحاب الجنة أن هؤلاء أصحاب الجنة عزموا على ماذا؟ على أن يحرموا الفقراء والمساكين. أصحاب الجنة على ماذا عزموا؟ على أن يمنعوا الفقراء والمساكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني يقول بعضهم لبعض في صوت خافت أو بصوت خافت، أن احذر أن يدخل اليوم علينا مسكين، هيا نبكر ونقطف الثمار ونجمع الزروع حتى قبل أن يأتي المساء. عزموا على منع حق الفقراء، فهل سقط هذا عنهم؟ لا يسقط هذا عنهم، فعاقبهم الله جل وعلا بالحرمان. لما؟ من أجل هذه المعصية، وهذا يفعله بعض المسلمين وربما كثير، ونسأل الله أن يردنا إلى دين رد جميل. بعضهم إذا قبل أن يحول عليه الحول يذهب إلى النصاب الأموال، إلى الأموال، ويشتري سيارة ويشتري كذا، يشتري أثاثا جديدا كذا كذا، حتى ينقص المال من النساء، حتى ينقص هذا المال من النساء، وهذا من الحيلة مع الله جل وعلا. بل على المسلم أن يسارع وأن يحتال كيف ماذا؟ كيف يجمع النساء، ربما ينقصه شيء، قال أخرج الزكاة تقرب إلى الله ومبادرة ومسارعة إلى الخيرات، لأن الزكاة تنمي المال. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وهذا فضل من الله جل وعلا. فالزكاة هي الزكاة، هي الزيادة والنمو اسمها، دال على فضلها وخيرها وبركتها. ثانيا، قال بعض أهل العلم فيه كراهة حصاد الثمار في الليل، فيه كراهة حصاد الثمار في الليل لأجل الفقراء حتى لا يذهب حقهم وهم نائمون، بل الأولى أن يحصد بالنهار حتى يمروا فيأخذوا نصيبهم. وهذا قد يكون على حسب نية صاحبه. الآن أحيانا الإنسان وهو يحصد ثماره أو يجمع قد لا يتأتى له ذلك في النهار، وقد لا قد يعني لا يتمكن من الحصاد في النهار، ربما لوجود آلة واحدة، ماكنة واحدة ونحو هذا. لكن على المسلم دائما أن يحرص على أن يعطي حق الفقراء ولو حصده بالليل. ومعلوم عندنا لو نظرت في فصل الصيف وذهبت لأصحاب القمح والشعير ونحوها من الحبوب، تجد الفقراء يذهبون إلى أصحاب الأراضي ويأخذون نصيبهم. فقد يحتال بعضهم ممن لا يخشى الله عز وجل ببعض الحيل، والمسلم عليه أن يكون رحيما رؤوفا بإخوانه، عطوفا عليهم. كذلك من هذه القصة نأخذ أن كل مؤمن أو كل صاحب نعمة مبتلى، كل صاحب نعمة مبتلى، فعليه أن يوطن نفسه ويهيئها لهذا الابتلاء وهذا الامتحان. فأنت اليوم غني، فاعلم أن هذا المال عارية سيذهب يوما ما، وهذا حتى لا تجزع نفسك إذا ذهب هذا المال. وأحيانا الإنسان يكون عنده مال أو يكون عنده منصب أو جاه أو كذا كذا، يعني مكان له مكانة، فيتعلق قلبه بهذا الأمر، فإذا حدث له شيء، ذهب المال أو ذهب الولد أو ذهبت الوظيفة أو شيء من هذه الأمور، ماذا؟ جزع ولم يصبر ويهلك والعياذ بالله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم، والأمر هنا مؤكد بالقسم واللام ونون التوكيد، ولنبلونكم بشيء، والتنكير هنا للتحقيق، شيء يعني شيء يسير. فلو قارنت ابتلاء الله عز وجل بالشر يعني بنقص الأموال والأنفس والثمرات مع ما أعطاه لك، تجد ماذا؟ تجد أنه شيء يسير جدا. فأنت ربما تمرض مرة في العام أو مرتين أو في السنوات أو كذا، وهذا ماذا؟ شيء يسير هذا الابتلاء. وأنت ربما تصاب بأزمة مالية ربما مقارنة مع كثير من الفقراء، تجد أنك غني، يعني أنت موظف ربما أو تنال لك مكسب يعني فيه قدر ما يقتات أهلك ونحو هذا، وغيرك ربما لا يجد شيئا. فإذا ابتليت بنقص من الأموال كذا، تجد ماذا؟ أنك في خير عظيم، وربما لك 5 من الأولاد أو 4 فيموت أحدهم، فماذا؟ فأنت في خير كبير. يعني ابتلاء الله عز وجل عليك بنقص هذه الأمور ماذا؟ قليل جدا مع ما أعطاك الله عز وجل من النعم، بشيء من الأموال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإنسان يوطن نفسه على الصبر، قال بشر الصابرين، لم يقل بشر الذين يصبرون أو الذين صبروا، بشر الصابرين. من كان الصبر ماذا؟ خصلة لهم، وصفا دائما لهم، الصابرون، فهذا ينال أجرا عظيما من الله جل وعلا، لا يجزع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان إذا أصابته المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فأنا ملك لله عز وجل وأنا راجع إليه، فما أخذ مني قد أعطاني إياه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. ولم يعطى المؤمن شيئا أفضل وأقوى أوسع من الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أوتي الصبر فقد أوتي خيرا كبيرا. وقد أوصانا الله عز وجل أن نستعين بالصبر على أمورنا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وبدأ بهذا بماذا؟ بالصبر، لأن الصلاة تحتاج إلى صبر. وقال قبلها: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان يستعين بالصبر على الطاعة، ويستعين بالصبر على أقدار الله عز وجل، ويستعين بالصبر على من آذاه. فلا بد من الصبر. فأنت حتى تجلس في مجلس ذكر كهذا، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، ماذا؟ تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. فالنفس تحملها وتحبسها على أن تجلس في مجلس ذكر يتلى فيه كلام الله ويقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير عظيم، هذا خير عظيم، بخلاف لو أنك ذهبت إلى شيء تشتهيه النفس، لا تحتاج إلى هذه المجاهدة. لو تذهب إلى أن تنام، هل تحتاج إلى أن تجاهد نفسك إلى أن تنام؟ قليلا، إلا إذا كنت قد شبعت من النوم فلا تحتاج، لأن النفس تشتهي النوم. لكن أن تصلي تحتاج إلى مجاهدة، قوم تجاهد هذه النفس، تصبر حتى تصلي ركعات إلى الله جل وعلا. وهكذا. كذلك فيه أو في هذه القصة تسلية للمؤمنين على أن ما أعطاه الله جل وعلا لهؤلاء الكافرين ليس من باب حبهم ولا من باب رضا عنهم. والله عز وجل قد بين أنه يبلو الناس أو أنه يبلو الناس بالخير والشر، قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الابتلاء يكون بالشر يكون كذلك بالخير، فأهل الأموال وأهل الصحة هؤلاء في ابتلاء، تسأل عن هذه الصحة فيما أنفقتها، ماذا عملت في هذه الصحة التي أعطاك الله، ماذا عملت في هذا الشباب الذي أنت فيه، ماذا عملت في هذا المال الذي أنت فيه، ماذا عملت في هذا الأمن الذي أنت فيه، فأنت في نعمة في خير، وغيرك من الناس في خوف في شدة وفي كرب، تنزل عليهم الويلات والمصائب الكبيرة، يقتلون، تدمر مساكنهم وبيوتهم، ليس عندهم غذاء، ليس عندهم طعام، أبناؤهم يقتلون أمامهم وأباؤهم كذلك، وأنت في خير، أبناؤك أمامك وأهلك أمامك وجيرانك أمامك، تخرج إلى المسجد فتصلي وترجع إلى بيتك، لا أحد يتكلم معك، تعمل في أمن وتنام في أمن، وهذا من أعظم النعم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وغيرك جائع وآمنهم من خوف وغيرك غير آمن. فماذا فعلت في هذا الأمن؟ لو أصبت بخوف تقول: لو يرفع الله عني هذا الخوف لعبدت الله عز وجل. أنت في أمن في خير، اعبد الله واذكر ربك سبحانه وتعالى، اعبد ربك واحمده واشكره، لأنك لو أصبت بمصيبة خوف فإنك لا تقدر حتى على أن تتمتع بصحتك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بسلطانك ولا بأي شيء. عزيز القوم يصير ذليلا، وغني القوم يصير فقيرا، وهذا وقع، وكثير منا قد عاش شيئا من نعمة أو من مصيبة الخوف في سنوات مضت في هذه البلاد، والحمد لله، فاحمد الله أنت في نعمة عظيمة. ولهذا الإنسان إذا نظر إلى أهل الكفر يجد أنهم ماذا؟ لهم أموال ولهم قوة ولهم سلطة ولهم كذا، فلا تحسبن أن هذا من نعم، أن هذا من حب الله لهم، كما قال سبحانه: إن الإنسان، كلا إن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ليس الأمر كذلك. فالإنسان، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، فالإنسان الذي يكرمه الله عز وجل بالمال والصحة والعافية فهذا ليس دليلا على أن الله عز وجل يحبه فيقول ربي أكرمن، كلا، ليس هذا من حب الله لك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، ضيق عليه الرزق، ليس عنده مال، ليس عنده مريض، كذا كذا إلى غير ذلك من ضيق الرزق، فيقول ربي أهانن، كلا. يعني وجود المال وعدم وجوده ليس دليلا على إكرام الله للعبد أو إهانته للعبد، فقد يكون أو فقد يعطي الله عز وجل للعبد مالا ليستدرجه فيهلكه والعياذ بالله، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وقد يبتلي الله عبده بالفقر وضيق العيش فيعبد هذا العبد ربه وينيب إليه ويكرمه الله عز وجل برضاه وبالجنة. ولهذا أحيانا الواحد من الناس يقول إن الله عز وجل أعطى فلانا ولم يعطني فأكرمه وأهانني. لا، هذا خطأ، هذا مفهوم خطأ، هذا ليس مقياسا صحيحا. المقياس الصحيح ما هو؟ تقوى الله. إن أكرمكم، انظر يقول ربي أكرما، إن أكرمكم أغناكم، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أغناكم، أعلاكم رتبة، أصحكم جسدا، أطولكم، لا، أعزكم نسبا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد كرامته عند الله فليتق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اغدوا وروحوا واذكروا، فمن أحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر في منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد حيث أنزله من نفسه، حيث أنزله من نفسه. من أراد أن يعرف منزلته عند الله، هل هو كريم عند الله؟ هل هو ذو فضل عند الله؟ فلينظر في منزلة الله تعالى عنده. انظر في مقام الله عندك، هل أنت ممن يعظم الله؟ هل أنت ممن يذكر الله كثيرا؟ فاذكروني أذكركم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالإنسان ينظر، لا تقول أنا يحبني الله وأنا كذا، كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كفار قريش وصناديدهم كانوا أغنياء وكانوا أصحاب مكانة وشرف في قومهم، فقالوا يعني حتى لو كان يوم القيامة هذا الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقل الأحوال، قالوا أقل الأحوال نكون مثلهم، فلن يبلغوا مثلنا في الأموال ولن كذا، وإذا وقع فلن أقل الأحوال أن نكون مثلهم في المكانة والمنزلة. وسيأتي قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هذا قاله كفار قريش. فكثير من الأغنياء من الناس ممن طمس الله بصيرتهم يقولون نحن كرماء عند الله، كثير من الناس من الأغنياء رغم أنه لا يصلي لا يذكر الله يفرط في كثير من الأمور، ولكن يقول إن الله يحبني ولهذا أعطاني الله، وهذا من تزيين الشيطان له والعياذ بالله. ولو كان الله يكرم بالمال لأكرم من؟ لأكرم قارون، ولكن ماذا فعل الله عز وجل؟ فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله عز وجل به الأرض ليكون عبرة لغيرهم ولمن ولأمثاله. فلو أكرم الله عز وجل بالمال لأكرم قارون. ولكن هذا لا يعني أن الله عز وجل لا يعطي المال لأوليائه المتقين ولعباده المحسنين، فقد أعطى الله عز وجل سليمان ماذا؟ ما أموالا كثيرة، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطى الله عز وجل كثيرا من صحابته من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خيرات كبيرة. فعبد الله بن رواحة كان من أغنياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان كان من أغنياء، وغيرهم كثير، ولكن كانوا من المبشرين من الجنة، من المبشرين بالجنة، ولكن كرامتهم عند الله لم تكن بسبب المال، وإنما كانت بسبب تقواهم، فأنفقوا المال فيما يحبه الله ويرضاه. إذن فالإنسان ينظر إلى الكفار الآن يقول الله عز وجل أكرمهم، لا، ابتلاهم بهذا المال. وسيسألهم عنه يوم القيامة. فإذا وجدت غيرك قد أعطاه الله عز وجل المال فاعلم أن هذا المال مال الله، بناء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعبده لينظر ماذا فعل وماذا صنع في هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا كذلك من فوائد القصة أن العزم على المعصية ماذا؟ محاسب عليه العبد، من عزم على المعصية يحاسب عليه. وهؤلاء ماذا فعلوا؟ هل حرموا المساكين؟ لم يحرموا المساكين، لم يحرموا المساكين، لكن ماذا؟ عقدوا العزم على ماذا؟ على حرمان المساكين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فعاقبهم الله عز وجل بمجرد عزمهم على المعصية. وهذه المسألة مقررة في كثير من النصوص وقد مضت معنا، أن الإنسان إذا نوى فعل الشر وعزم عليه ثم منعه مانع فقد ماذا؟ فقد باء بالإثم. والدليل، من يعطينا الدليل؟ ها يا أيها المواظبون على الدروس، وجائزة لمن يجيب، رفع اليد الشيخ. لا سمعني نعطيك الجوائز ما فاتش. من يعرف؟ إنما الدنيا أربعة نفر. إيه؟ لا، قلت وعزم، عزم على المعصية، هذا الدليل. لكن هناك أصرح منه، حديث ابن عباس كذلك. أحسنت، من هم بالحسنة بالسيئة إيه؟ قلنا ينال الإثم والعقوبة، لكن من عملها، من هم بالسيئة فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة. حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه. هذا مر معنا في دروس رياض الصالحين قبل 3 سنوات تقريبا، في باب، في أي باب؟ في باب الإخلاص، باب الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، مسلم يقاتل مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول، القاتل في النار لأنه قتل، المقتول لما يدخل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه. فالإنسان أن يعزم على معصية، قال: أنا غدا سأسرق البيت الفلاني، عزم، قال: سأسرق. يذهب إلى البيت في الليل، يصعد فوق الحائط فيجد أن أهل البيت ماذا؟ أيقاظ، يعني ليسوا نائمين، فما فيهاش، يرجع. ينال إثم السرقة ولا ينال؟ ينال إثم السرقة. رجل يحاول أن يزني، يراود امرأة ليزني ثم يمنعه مانع ونحو هذا، فينال إثم الزنا. رجل يذهب يستلف مال أو كذا ليشتري خمرا يشربه، فيشتري الخمر ثم فإذا بأبيه قد جاء فيكسر الخمر ويرمي كل شيء، ينال إثم شرب الخمر أو لا ينال؟ ينال إثم شرب الخمر والعياذ بالله. رجل شاب تزوج، جاء بمصيبة الدي جوكين، هذا الدي جي أو لا، يشتريه، يكتريه فيجعله في البيت، فيأتي أبوه فيمنعه، ماذا؟ الأب ينال الحسنة والولد ماذا؟ ينال الإثم وكأنه سمع وكأنه جاء بهذا الغناء وسمعه الناس والعياذ بالله. فمن عزم على المعصية عوقب بها. فليحرص المسلم على أن يعزم على الحسنات، على الخيرات، على الأعمال الصالحات، ويبادر في ذلك. فيه كذلك أن المعصية من أسباب العقاب الدنيا. يعني الإنسان أحيانا تصيبه مصيبة، مصيبة من مصائب الدنيا، فهذا سببها ماذا؟ ذنوبنا ومعاصينا. ومنه قوله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين لنا هذا؟ من ما جاءنا هذا؟ قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فالإنسان أول شيء يعالج به التوبة إلى الله جل وعلا. أحيانا إنسان يذهب إلى الطبيب تقول أصابني كذا كذا كذا، العلاج كذا كذا كذا، والأصل لو كنت طبيبا لكتب له في الوصفة أولا التوبة إلى الله جل وعلا. نعم، التوبة إلى الله. فالإنسان يعالج نفسه أولا من الأمراض الحسية والمعنوية بالتوبة إلى الله جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني السبب معروف في العلاج التجريبي أن الإنسان يعني إذا أصابه شيء أول شيء ماذا يفعل؟ يقطع أسباب المرض، واضح؟ أول شيء تقطع أسباب المرض. فإذا كان الإنسان مثلا عنده ارتفاع في السكر أو كذا وكذا، ماذا يفعل؟ يتوقف عن أكل السكريات، واضح الآن؟ فإذا كانت هذه المصائب بسبب ذنوبنا، أول شيء العلاج نقطع السبب وهو الذنوب والمعاصي. بما نقطعه؟ بالتوبة إلى الله جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، العلاج أستغفر الله وأتوب إليه. انظر في صلاتك، انظر في علاقتك مع الناس، انظر في علاقتك في بيعك وشرائك، مع والديك، في مع القرآن، في كذا في كذا، تجد أننا مفرطون في جوانب كثيرة جدا. فتلزم هذا الطريق فيرفع الداء بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس معنى أن الإنسان لا يذهب إلى الطبيب، لا، يذهب إلى الطبيب، ولكن عليك بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. ابن الجوزي رحمه الله أصابه هم وغم، قال: فجربت أشياء كثيرة فلم أشفى. صاب هم وغم كبير. قال: فتذكرت قول الله تعالى: ومن يتق الله ماذا؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فلزمت التقوى. قال: فرفع الله عني هذا الهم وهذا الغم. فلزمت التقوى. يعني انظروا إلى أهل العلم كيف يتعاملون مع كتاب الله جل وعلا. نحن نقرأ القرآن ودائما نحن ماذا؟ أكثرنا دائما في هم في غم. يعني في الصباح يفكر في ماذا يفعل في المساء، ماذا يأتي، ماذا يشتري، ماذا فلان، في المساء، في الليل، في النهار، في الصلاة، في كل وقت نفكر في ماذا؟ في هموم الدنيا وشؤونها. غمومنا كثير أحيانا يمر عليك وهو يعني يفكر. فإنسان يلزم تقوى الله جل وعلا، يلزم ذكر الله. يعني تقوى الله لا تظن يعني أنك لابد يعني إنسان أنها طريق يعني لا أدري ماذا يفعل. تقوى الله شاملة لكل امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله جل وعلا، كما عرفها طلق بن حبيب ماذا؟ أن تعمل بطاعة الله على ماذا؟ على نور من الله لوجه الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ماذا؟ تخاف عقاب الله. فالإنسان يلزم طريق التقوى ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، يرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره له. من الفوائد، ونختم بهذه الفائدة في هذه القصة، أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في في الباطل. يعني هؤلاء أصحاب الجنة لما عزموا على حرمان ماذا؟ الفقراء، وأحرم الله عز وجل جنتهم وما وحرمهم خيراتها، ماذا فعلوا؟ قالوا إنا إلى ربنا راغبون، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم ماذا؟ تابوا إلى الله ورجعوا وعزموا وسألوا الله أن يعطيهم جنة خيرا من جنته، رغم أنهم علموا يعلمون أنهم هم من كان سببا في هذا الحرمان أو ذنوبه ومعاصيهم، وهو عزمهم على أن يحرموا الفقراء. وما أكثرنا حينما نعزم أن نحرم الفقراء، كل واحد ينظر في نفسه، أحيانا يعني يأتيك خير يأتيك كذا، ربما عندك جار يكثر الطلبات أو صاحب يكثر الأخذ إلى غير ذلك، يوجد هذا فينا. فأحيانا الإنسان ماذا؟ ما أكثر ما نعزم على الحرمان، رغم أننا نقدر على أن ننفع إخواننا. الإنسان أحيانا يكون عنده مال أو عنده شيء مما يعار أو يستلف، ولكن ربما يكثر عليك الجار أو يكثر عليك صاحبك أو أخوك أو كذا وكذا، تقول هذه المرة لن أعطيه. يعني ما دمت أنك قادر على أن تعطيه فلما تحرم نفسك؟ يعني الإنسان لما تحرم نفسك؟ فأنت إذا حرمته فقد حرمت نفسك ماذا؟ الأجر. فأنت تعزم على أن لا تعطيه، ولكن هو قد لا يأتيك، فماذا؟ على الأقل قال لو جاءني لأعطيته، معلش الأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف لا تعطي الفقير والسائل وأنت في نفسك تمتن عليه، يعني حتى ولا تظهر له ذلك المن وذلك الفضل عليه، لكن ماذا؟ أعطي السائل وأنت تحس أنه يمتن عليك بالأجر، لأنه سبب في نيلك لهذا الأجر. كما مضى معنا في خطب الجمعة أو في إحدى الدروس مع الشيخ، ماذا؟ أنفق وأخرج قبل أن نأتي يوم تبحث عن الفقير لا تجد، قلت لو أتيتني أمس، لو جئت بها البارح لأخذت، لكن الآن لا أحتاجه. فالإنسان يبادر بالصدقة ويبادر بفعل خير، يبادر بفعل خير ليس بالصدقة فقط، في كل في أمور كثيرة جدا، علم الناس، أدعو إلى سبيل الله عز وجل، أرشد الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه، أعن إخوانك فيما يحبه الله ويرضاه، إلى غير ذلك من الأمور. اشفع لإخوانك عند من تستطيع أن تشفع لهم، وهكذا أعن جارك ما دام أنه محتاج، إلى غير ذلك. تعاونوا على ماذا؟ البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى، فما دمت أنك قادر على المعاونة على البر والتقوى فبادر وامتثل أمر ربك جل وعلا. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يعلمنا ما في أن يجعلنا من المنتفعين من هذه القصة، هي قصة جديرة بالتأمل والتدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء فيه. قال سبحانه كذلك العذاب وما عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني كذلك العذاب، عذاب الله جل وعلا الدنيوي كعذاب هؤلاء أصحاب أهل الجنة. فأنت إذا وقعت في معصية فاعلم أن الله عز وجل قد يعاقبك بها فيحرمك من كثير من الأمور، فقد يحرمك الأبناء، قد يحرمك الأموال، قد يحرمك كذا كذا، كما حرم أصحاب الجنة خيرات أصحاب الجنة أو خيرات أصحاب الجنة. ثم قال سبحانه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين، إن للمتقين الذين اتقوا المحارم واتقوا الحرام واتقوا الكفر واتقوا الشكر، اجتنبوا ما حرم الله جل وعلا وما نهاهم عنه وفعلوا ما أمرهم الله جل وعلا. إن للمتقين عند ربهم، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، ماذا عند ربهم؟ جنات النعيم، النعيم الذي لا يفنى والنعيم الذي لا يلحقه تنغيص ولا شيء من هذا. إن عند ربهم إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هذا قال كفار قريش قالوا لأنهم كانوا أغنياء وكانوا أصحاب جاه وشرف، قالوا يعني حتى إذا جاء هذا يوم القيامة فلن نكون أقل من المؤمنين، فسيكون عندنا مال وجاه ومنزل عند الله جل وعلا، وأقل الأحوال أن نكون مثلهم. فقال الله جل وعلا، أو أنزل الله جل وعلا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني لا يمكن أبدا أن يكون المسلمون كالمجرمين. وقال كالمجرمين، ولم يقل لهم أفنجعل المسلمين مثلكم، قال كالمجرمين لتفهم ولتعلم أن سبب عدم التسوية هو الإجرام. فهؤلاء الكفار بجرمهم وكفرهم وشركهم وانتهاكهم حرمات الله جل وعلا لم يجعلهم الله جل وعلا كالمسلمين، بل رفع المؤمنين والمسلمين درجات في الجنة وجعل المشركين الكافرين في دركات النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا من هذه الآيات، وما بقي نكمله بإذن الله عز وجل الدرس القادم.